الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ودرسنا اليوم فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات، فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات. والطاعات هي كل ما أمر الله تعالى به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب، وهي في مجمل العبادات والتعاملات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي أنواع، أحدها صلاة الكسوف والخسوف، وهما مختصان بزمن الكسوف وزمن الخسوف. بعد أن تكلم عن الطاعات المتعلقة بالأموال، تكلم عن الطاعات المتعلقة بالجوارح وبالحواس، وانتقل الآن إلى ما يتعلق بالأزمنة، بمعنى هو معلوم على أن أي فعل أو تصرف لا بد أن يكون في زمان معين، ولكن إما أن يحدد الشرع زمانه فيكون موقوتا بذلك الزمان، ويكون ذلك الزمن أو الحال سببا لتلك الطاعة والعبادة، وإما أن يكون مطلق في زمن أو يطلب الفعل ويكون مطلقا ولا بد له من زمن، لكن هذا الزمن ليس محددا فيجزئ في أي زمن كان، وهو في الجملة الأعمال التطوعية التي يتطوعها الإنسان من صلاة نافلة وصيام نفل إلى آخره، وستأتي الأمثلة. لكن هناك طاعات مقيدة بأزمانها، والزمن هذا إما أن يكون هو سبب الوجوب أو سبب الطلب، وإما أن يكون مطلوبا على سبيل التعبد أن تعمل هذه الطاعة فيه. فقال رحمه الله تعالى: وهي هذه الطاعات المتعلقة بالأزمان أنواع. النوع الأول صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف والخسوف حالتان تحصلان للشمس أو القمر، فتخرجهما عن العادة والطبيعة التي المألوفة فيهما، فيختفي ضوءهما بسبب ذلك، وهذا فيه علامات وإشارات للناس لأن هذا الكون الذي خلقه الخالق سبحانه وتعالى على هذا النحو البديع المتكامل المتناسق يمكن أن يتغير حاله وأن يتبدل وأن يحصل له ما ليس في حسبان البشر ولا في استطاعتهم منعه، ولا في استطاعة هذا الكائن الذي يحصل له أن يتصرف لغير ما أراد الله سبحانه وتعالى. وفيه بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم الحديث الصحيح الوارد أن الشمس كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادف ذلك موت وفاة ولد له صلى الله عليه وسلم، اسمه إبراهيم. فقال الناس كسفت الشمس من أجل وفاة إبراهيم، لأنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله المقرب إلى ربه، وهذه مصيبة، يعني مصيبة الموت كبيرة، فإذا حصلت يعني وقعها على من حصلت عليه الكبير، فالناس قالوا هذا لأنه ابن الرسول وحصلت هذه المصيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ما حصل للشمس لهذا الحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس وبين لهم ونفى ذلك وقال إن الشمس والقمر، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان أو تكسفان بموت أحد ولا لحياته. إذن ما يحصل لهما ليس من أجل البشر أو من أجل ما يحصل للبشر، ولكن حكمة الله وإرادته أن يحصل لهما ما يحصل. لماذا؟ لتنبيه الناس وتذكيرهم على أن هذا الكون وهذه الطبيعة لو أراد الله تغييرها لتغيرت في لحظة. ولا تستطيع الطبيعة التي يزعم كثير من الناس أنها هي التي تخلق نفسها وتدبر وتزيد وتنقص وكذا بنفسها، لا تستطيع أن تدرى عن نفسها ما يمكن أن يطرأ عليها بفعل الله وإرادته. وإذا رأيتم ما يحصل لهما وكما قال الله عليه وسلم فادعوا وصلوا حتى ينجلي ما بهم. إذن ورد التشريع بصلاة الكسوف، وصلاة الكسوف عند ماذا؟ في حالة ما يحصل للشمس أو القمر من كسوف أو خسوف. هذا الحال الذي يحصل في زمان معين، لهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا واذكروا الله سبحانه وتعالى، سبحوا واذكروا الله، صلوا كما ورد أو كما ورد في الحديث حتى ينجلي ما بهما. إذن فهناك وصف وحال يستغرق زمنا معين يشرع في هذا الزمن اللجوء إلى الله والتضرع إلى التضرع إليه سبحانه وتعالى والدعاء والصلاة والذكر والتسبيح والتهليل حتى يعود الحال إلى ما كان عليه. فإذا هذه الصلاة هي مشروعة على سبيل الندب والاستشفاء اتجاها إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعا إليه، واعترافا من الإنسان المؤمن بأن هذا الكون وهاتان الآيتان أو هاتين الآيتين منهما مسخرتان بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن ما يعرض لهما لا يمكن أن يصرفه ويجليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه في هذا الحال يشرع أو تشرع هذه الصلاة في ذلك الزمان. إذن لو انجلى وانتهى الأمر يصلى كسوفا أو خسوفا؟ لا. إذن ذهب السبب وذهب وقته فانتهى. لو لم يصلوا سيأتي، لو لم يصلوا في هذا الوقت ثم انجلى هل يقضون هذه الصلاة؟ أيضا لا، أن هذه صلاة لا تقرأ، فوقتها محدد بهذا الحال، وإذا انتهى لا صلاة بعده ولا تقرأ هذه الصلاة. النوع الثاني من أنواع الطاعات المتعلقة بالأزمان الصلوات المكتوبة، الصلوات المكتوبات. معلوم لكل مسلم مكلف يعلم أن الله قد فرض على المسلم على المكلف خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات وأوقاتها معلومة، جاء بها جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليطبقها عمليا، وهي قد وردت في كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فورد في كتاب الله إشارات واضحة إلى أوقات هذه الصلوات، وجاء جبريل عليه السلام ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، صلى به صلاة في أول الأوقات مرة، المرة في آخر الأوقات، وقال إن الصلاة بين هاتين أو بين هاتين، فحدد وقت كل صلاة، ومعلوم لكل مسلم الأوقات الصلوات المفروضة. صلاة الفجر متى تبدأ ومتى تنتهي، صلاة الظهر متى تبدأ ومتى تنتهي، صلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الذي الممتد أفقيا إلى بزوغ الشمس، إلى بزوغ يعني قبيل بزوغ الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس، زوال الظل، زوال الظل يعني قيد قدم ونحوه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثله. ووقت صلاة العصر من بعد وقت صلاة الظهر، هو من وقت من حين يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثلين، هو وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، في الأوقات التي يتجلى ويظهر ويغيب فيها الشفق. وفي أماكن أخرى معلومة في الدنيا الآن أن الشفق ممتد ومستمر، هذا يقدر بقدره. ووقت العشاء من غياب الشفق إلى متى؟ قبيل طلوع الفجر. وطبعا هناك وقت فضيلة ووقت جواز ووقت ضرورة. نعم، هذه الأوقات المحددة للصلوات لا تصح الصلاة إلا فيها، فلا تصح أن تصلي صلاة الفجر قبل طلوع الفجر ولا بعد طلوع الشمس، ولا تصلي الظهر قبل زوال الشمس ولا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا العصر قبل وقته ولا بعد، ولا المغرب كذلك، ولا العشاء. من صلى الصلاة المفروضة في غير وقتها، قبل وقتها أو بعده، فصلاته غير صحيحة إلا لعذر أو في حالة جواز الجمع بين صلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما، وذلك وقتهما في حال جواز الجمع. فالصلوات المكتوبات وهي مختصة الأداء بالأوقات المعروفة التي سمعناها الآن ونعرفها والحمد لله، جائزة القضاء بعد خروج أوقات الأداء، جائزة الإيش؟ القضاء. الأداء لا يصح أو لا يمكن، يعني لا يسمى أداء. إذن ما هو الأداء في اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول؟ الأداء هو الإتيان بالعبادة في وقتها، هذا هو الأداء. الأداء يعني الإتيان أو القيام أو فعل العبادة أو فعل الشيء أو الأمر المطلوب في وقته، هذا يسمى أداء. والقضاء هو أداء العبادة أو الإتيان بالشيء المطلوب في غير وقته بعد خروج وقته، يسمى قضاء. الصلاة المكتوبة لها أوقات، فعلها في أوقاتها أداء، مجزئة صحيحة، نسأل الله أن تكون مقبولة. وبعد خروج وقتها يسمى فعلها بعد خروج الوقت قضاء، يسمى قضاء، ويجوز بل يجب قضاء الصلاة إذا فات وقتها. ولكن في هذا تفصيل، يعني مسألة قضاء الصلاة واجب لا شك فيه، لأن ما وجب أداؤه فإذا وجد مانع من أدائه في وقته يلزم قضاؤه، لأنه متعلق بالذمة سواء كان معنويا كصلوات العبادة أو ماديا كأموال والحقوق إلى آخره. فما وجب أداؤه ولم يؤد في وقته وجب قضاؤه. والقضاء جائز ومجزئ ورافع ومبرئ للذمة إذا كان تأخير الصلاة عن وقتها لعذر. إذا كان لعذر فالقضاء مجزئ وصحيح، وصاحبه مأجور عليه إن شاء الله، ولا يأثم إذا كان معذورا. متى يكون معذورا الإنسان عن أداء الصلاة في وقتها؟ لا يكون الإنسان معذورا عن أداء الصلاة في وقتها إلا في حالة ماذا؟ في حالة النوم والنسيان، في حالة النوم والنسيان، أما أو ما يشبههما كالإغماء، الإغماء الخبيث ونحوه، لأنه يلحق بالنوم لأنه يزول به العقل، فهنا تقضى الصلاة. وهنا في حال القضاء لا شيء على من فاتته الصلاة ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ورد في بعض الروايات لا كفارة لها إلا ذلك، أو في رواية فذلك وقتها، فذلك وقتها نام أو نسي. ولكن ينبغي أن نتنبه وننبه أنفسنا ونذكر أنفسنا بهذه الصلاة، هذه الصلاة التي هي عماد الإسلام، هذه الصلاة التي لا يقبل عمل المسلم يوم القيامة إلا إذا قبل صلاته. كما ورد في الحديث الصحيح أن أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وقبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. لم فهي الأساس، وهي معنا في اليوم والليلة. الصوم يأتينا، الواجب يأتينا في السنة مرة، الحج يأتينا في العمر مرة، الزكاة قد تأتي وقد لا تأتي، قد لا يكون عندك مال تزكي، وإنما يعني والصلاة معك في كل يعني في اليوم والليلة 5 مرات، وهي التي تصلك بربك، هي التي تذكرك بأبي. يعني كلما أخذ الإنسان أخذته مشاغل الدنيا وأعمالها وكذا إلى آخره، جاء وقت ينبهه انتبه، هذه محطة لا بد أن تتذكر، صلي الفجر ويسرح في عمله، يمشي في عمله وشأنه، وهذا يعني فسعوا فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والله خلق الأرض لنسير في أرجائها، يعني والسير والعمل والجد في لقمة العيش لك ولأهلك يعتبر عبادة، أنت في ذلك الشغل وهو مباح، ولكنك إذا نويت به الطاعة يكون طاعة، لكنه مهما يكون فهو يعني تحصيل دنيوي مباح لك أن تفعله. إذا استغربت فيه وتماديت فيه، وقد يأتي الشيطان ويسول لك يسول ويقول لك لا أنجز هذا، وبعد ذلك تصلي أو إلى آخره، فإذا تماديت بذلك أشغلك عن عبادتك. هناك منبه من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس، إلى أن تكون الشمس في قائمة، يعني هو وقت الظهر، يعني وقت طويل، يعني ما بين 4-5 ساعات إلى 6 ساعات، أحيانا 5 ساعات، هذا وقت طويل للعمل. بعده يأتيك ارجع إلى ربك، تذكر إن لك صلة، لابد أن تنتظر، لابد أن يكون هناك صلة بينك وبين ربك عن طريق هذه الصلاة. ثم تستمر قليلا، ساعتين أو 3 فيأتي العصر، ثم تستمر كذلك 2 أو 3 أو كذا فيأتي المغرب، ثم يأتي العشاء، ثم يأتيك الليل الذي جعله الله راحة لك، ويعني ولك فيه أن تتصل بربك تطوعا تهجدا قياما بما شئت ولو ركعتان في آخر الليل، لكن الصلاة معك من أول النهار إلى آخر إلى الليل، إلى أول ثلث الليل، ثم بعد ذلك إن أردت أن تقوم، وهذا مطلوب على سبيل الندوة والاستخلاف. فالصلاة معك، هذه الصلاة التي حددها الواجبة حددها الشرع في أوقات معينة، لو نظرنا وحسبنا حسابها لا تأخذ من الوقت صلاة الواجبة، لا تأخذ من 24 ساعة إلا يمكن ربما تكون ساعة، ربما ساعة أو ساعة وشيء أو حتى أقل من ساعة، أنا ركعتا الفجر وأربعة الظهر وأربعة العصر وثلاثة المغرب وركعتا وأربعة العشاء، هذه لا تستغرق من الوقت شيء كبير إذا صليتها وأحسنت أداءتها وأديتها على الوجه المشروع المطلوب شرعا، وأديت نافلتها أو راتبتها القبلية والبعدية، لا تستغرق منك ساعة أو ساعة ونصف أو كثير ساعة ونصف هذه إذا أديتها. وكم يبقى لك من الوقت من 24 ساعة؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك وقتا وفسحة للعمل وللراحة وللاستجمام وللترويح على النفس وكذا إلى آخره، وقتا كبير، وطلب منك من 24 ساعة، يعني من 24 ساعة طلب منك ساعة ومفرقة على هذا الوقت، فحددها في هذه الأوقات يجب عليك أن تحافظ عليها. من نسيها، من تساهل فيها وقصر فيها، ومع كل أسف كثير من الناس يقصر فيها، مع قلة الوقت هذا الذي يؤخذ يجده سبحان الله. وهذا الشيطان، مدخل الشيطان، يجد أن هذا الوقت المحدد البسيط من 24 ساعة يجده المنافق والفاسق والذي لا علاقة تعلق له بالصلاة، يجده ثقيل عليه ويجده يشغله عن عن عن عن مصالح ما يزعمه أنه مصالح، بل يشغله عن راحته. وقت صلاة الفجر من أفضل الصلوات على المنافق، لأنه يأتي في حالة النوم وكذا إلى آخره. المؤمن النشط للعبادة المتعلق بربه يجدها فرصة، لأن خلاص انتهى الليل كله، يعني نعم فيه وقت طويل ينام ويرتاح وكذا، فلما يأتي الوقت يكون هو متحسس، يقوم نشطا ملبيا لدعوة ربه لأداء هذه الصلوات، ثم يعني يتجه إلى عمله نشيطا كما قال عليه الصلاة والسلام، وصف ذلك في حال المؤمن. والمنافق يقوم إليها متكاسل متثاقب، لا يأتون الصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهي أوقات محدودة معدودة محصورة. خلاصة القول بالصلاة أنها لها أوقات محدودة معينة، يلزم بل يعني يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها، ومن تركها عمدا تكاسلا وأخرها عن أوقاتها فقد قال الله فيه قرآنا يتلى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المراد السهو النسيان الذي يطرأ غصبا عن الإنسان، يعني لا، مراد به التكاسل، الغفلة عن الصلاة. وكثير من الناس يغفلون عنها. هذه الآية في أولئك الذين هم عن صلاتهم ساهون، وبين الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. غالبا ما تجد الساهي المتكاسل الغافل عن صلاته إنما يصليها بالغالب لأن الناس إما ليذكروه بخير أو ليدرأ عن نفسه ما يمكن أن يناله من عقوبة أو لوم أو نحو ذلك، لا يقوم للصلاة استجابة لأمر الله وامتثالا له. والصلاة قال الله فيها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون، والظنون هنا بمعنى يعلمون يقينا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. المؤمن الذي يعتقد جازما، والمؤمن لابد أن يكون كذلك، أنه ملاقي ربه وأنه لابد من موت وبعث ونشور وحساب ولقاء الله وجنة ونار وعقاب وحساب، إذا كان الذي يعتقد ذلك لابد أن تكون الصلاة سهلة عليه، ليست كبيرة عليه بل هي سهلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الصلاة في السفر وفي التعب والمشقة: أرحنا بها يا دينار. هي راحة للمؤمن، وهي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل قرة عيني، وجعلت قرة أو جعل قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن صلاة عليه خفيفة سهلة، ليست كبيرة، هل كبيرة إلا على الخاشعين؟ خاشعين ليست كبيرة عليهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا بد من المحافظة عليها في هذه الأوقات. يأتي مسألة النسيان، النسيان العادي أقصد المعتاد أو الذي الطبيعي يحصل، النسيان يطرأ على الإنسان غصبا عنه، يعني ليس بإرادته، ولكن متى؟ ليس في كل حال. عشان هناك فرق بين التساهل والغفلة وبين النسيان الذي يكون محسوب في الشهر مرة، في السنة مرة كذا. إذا حصل نسيان فهذا أمره مرفوع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسكتوا عليه. إذا نسيت ثم ذكرت فصلي الصلاة أول ما تذكر صلي الصلاة، وفي هذه الحال كأنك صليتها في وقتها الذي أريدك. كذلك النوم، من نام عن صلاة أو نسيها. النوم عذر من الأعذار التي ترفع الإثم والحرج عن المؤمن إذا فاتته الصلاة في وقتها أو حتى فاتته الجماعة، مرفوع عنه الإثم، لأن النوم حالة يكون فيها الإنسان غير مدرك لي، يعني فيه نوع من لا نقول ذهاب العقل، ولكنه يعني غموضه ووجوده، يعني عدم فاعليته. والعبادة متعلقة بالعقل والإدراك. فإذا كان نائما ونوما عاديا طبيعيا لا حرج عليه إذا نام ثم فاته وقت من أوقات الصلوات، صلاة في وقت من أوقاتها، فعليه في الأن بمجرد أن يستيقظ يصلي هذه الصلاة ولا شيء عليه بعد ذلك. لكن هنا أيضا لا بد أن ننبه أن كثيرا من الناس يتخذ من النوم وسيلة وذريعة وعذر للتفريط في الصلاة. يقول لك والله أنا نايم، ينام من أول النهار مثلا إلى بعد العصر، ويمر عليه الظهر والعصر في أوقات الإجازات وأوقات كذا إلى آخره، ولا يصلي لا الظهر ولا العصر إلا بعد خروج وقتها. وأحيانا ينام، وكثير يعني من الناس ينام بعد العشاء مثلا وينام عن صلاة الفجر، وكل يوم ينام عن صلاة الفجر، أو غالب أوقات ينام عن صلاة الفجر، يقول لك نايم ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس. وهذا دليل على عدم اهتمام الإنسان بصلاته وعلى غفلته وعلى دخوله، نسأل الله لنا ولكم السلامة، دخوله في زمرة الذين يضيعون الصلاة ويعني يهملونها ويؤخرونها عن أوقاتها. والدليل على هذا، الدليل على أن هذا النوم إنما هو عذر يفتعله الإنسان أو المتكاثر على الصلاة، أنه لو كانت له حاجة من حاجات الدنيا ما نام عنها. يعني كل واحد يستطيع أن يحاسب نفسه، يعني هذا الذي هو أنا لا، أنت لا تقول له أنا لا لست محاسبا لك، أنا أذكرك مثلا، لكن حاسب نفسك في هذا الوقت، سواء كان صلاة الفجر أو صلاة العصر الذي ينام عنها كثير من الناس أحيانا أو أي وقت، إذا كان لك حاجة من حاجات الدنيا في هذا الوقت هل ستنام عنها؟ أو أنك تعمل جميع الاحتياطات لتصحو لتكون صاحي؟ فإذا كان في هذه، إذا كنت تعمل ذلك من أجل حاجة من حاجات الدنيا وهي لا تساوي شيئا، فلما لا تحرص على أداء صلاة الوقت، صلاة الفجر؟ يعني لو كان فيه موعد خذ، لا غير هذا. يعني الآن في حال الناس أكثرهم يذهبون لأعمالهم في الصباح في النهار، ويبدأ العمل من ساعة، يختلف باختلاف العمل، منهم من يبدأ عمله الساعة السادسة، منهم من يبدأ الساعة السابعة، منهم من يبدأ الساعة الثامنة إلى آخره. ما يأتي وقت العمل في غالبهم إلا وهو موجود على رأس عمله، قد هيأ نفسه. هذا الذي يعني سواء موظف في شركة أو في كذا أو في الدولة إلى آخره، الذي حرص على أن يكون موجود الساعة السابعة ونصف في المكتب أو في الشركة، طبعا هيأ نفسه وعمل المنبه، ذكر الناس اللي حوله ذكروني كذا إلى آخره، قام وذهب. هو يقوم، لا بد أن يقوم، إذا هيأ نفسه لأن يقوم لعمل الدنيا وفرط في عمل الآخرة الذي هو أبقى وأولى. فمن هنا يمكن أن يحاسب الإنسان نفسه، يقول يا أيها المؤمن أنت تتأخر في صلاتك وتتعذر بأنك تنام، طيب لما لا يكون هذا النوم عذر لك في تأخرك عن عملك؟ أنت تقوم لعملك، الفرق بين قيامك لعملك وبين قيامك للصلاة ربما ساعة أو ساعتين، وقد يكون أقل، فلماذا لا تقوم للكل وتكون نشيطا متحركا، قد أديت واجبك نحو ربك، وفي نفس الوقت يعني يكون نشاطك ونفسك طيبة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الثاني من أنواع الطاعات المرتبطة المتعلقة بالأزمان المحددة ولا تصح إلا فيها هي الصلوات المكتوبات، وهي مختصة الأداء بالأوقات المعروفة، جائزة القضاء بعد خروج الأوقات أوقات الأداء، جائزة القضاء وواجبة، هي جائزة نعم، لأن الشرع شرع أن يقضي الصلاة إذا فاتت لسبب، ويجب عليه أن يؤديها، أن يقضيها. في الصلاة التي يتركها عمدا، فيها كلام لأهل العلم وكلام شديد لأهل العلم في من ترك الصلاة عمدا، هل يجوز له قضاؤها وهل يجزئه إذا قضاها؟ كثير من أهل العلم من أهل السنة من المحدثين يقولون لا تجزئه هذه الصلاة حتى لو قضاها، من ترك الصلاة عمدا وخرج وقته وهو يعني متعمد تركها ثم أتى بيقتها لا، يقول كثير من أهل العلم قل هذا القضاء لا يجزئه لأنه قد تركها عمدا ويحكمون عليه حكما شديدا أخذا بالسنة لا حديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني فيه تشديد، يعني أقل ما فيه. يعني بعض أهل العلم يقولون المراد بالكفر الكفر الصريح كفر الملة، من ترك الصلاة فهو كافر، حكمه حكم من يعني كفر مخرج من الملة. وبعض أهل العلم يعني بناء على أدلة وظواهر أدلة أخرى يقول إن هذا الكفر المراد به الفسق الشديد، فهو بين فاسق وبين كافر، ما في يعني درجة أقل من ذلك. إذا كان هذا وهو يعلم أنه بين هذا وذاك وأقل يعني احتمال أنه يكون كما قال كثير من أهل العلم، والأحاديث هذا واضع وصريحة، لكن منهم من يفسرها بتفسير يقول هو فسوق وليس بكفر ملة، ولكن الفسوق ما الله ماذا قال عن الفاسقين؟ إن المنافقين المنافقين فاسقين والكفار فاسقون، لأن الفسوق خروج عن الطاعة، وما جزاء الفاسق إلا العقوبة، ومن تمادى في هذا الفسق فيخشى عليه أن يعني يلحق بمن قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الثالث من العبادات المتعلقة بالإزمان بمعنى أنها لا تصح وتجزي إلا في زمن معين. قال لك الجمعات، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة هي إحدى الصلوات المكتوبة ومفروضة في وقت معين وهو وقت الظهر. وقت صلاة الجمعة قال جمهور أهل العلم إن وقتها وقت صلاة الظهر، وبعضهم يقول إن وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد، بعضهم يقول إن وقتها يبدأ من بعد من وقت صلاة العيد إلى نهاية وقت صلاة الظهر، ولكن جمهور أهل العلم على أن وقتها يبدأ من زوال الشمس. وقت صلاة الظهر، صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ولا تصح على قول الجمهور إلا في هذا الوقت، وهي مختصة بوقت الظهر، لا تقبل القضاء، لا تقبل القضاء كجمعة. تمام، يوم الجمعة الصلاة فيه إيش؟ صلاة جمعة على من؟ على المسلم المكلف المقيم